لكن القرآن شافع مشفع، إذا شافع فيك ينقذك من عذاب الله تبارك وتعالى، كما تعلمون في بعض الصور منها مثلا سورة تبارك، سورة في القرآن ما هي إلا 30 آية ما زالت تحاج عن صاحبها حتى يعني أدخله الله الجنة أو حتى غفر الله له. سورة تبارك 30 آية هي المانعة تمنع من عذاب القبر. فإذا القرآن شفيع لأصحابه الذين تطول صحبتهم وتوثق صلتهم بكلام الله تبارك وتعالى. اقرأوا الزهراوين يعني المنيرتين، الزهراوين يعني المنيرتين في الإعجاز وفي وفرة الأحكام التي تضمنتها هاتان السورتان الجليلتان. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان سحابتان أو غيايتان. الغياية ما أظلك من فوقك، ما أظلك من فوقك، أو كأنهما فرقان من طير طوال، أو كأنهما فرقان. الفرق هو القطعة من الشيء، الفرق القطعة من الشيء، طوال يعني مفقع، أو كأنهما فرقان من طير طوال يحاجان عن أصحابهما يعني الذي الذين يحفظونهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حفرة ولا تستطيعها البقرة. من البقرة؟ السحرة. ولا تستطيعها البقرة يعني السحرة. ما معنى لا تستطيعها البقرة؟ بعض العلماء قالوا لا يمكنهم حفظها، لا يستطيع السحر أن يحفظ سورة البقرة، وبعض العلماء قالوا المقصود لا يستطيعها البقرة يعني لا يستطيع سحر البطلة النفوذ في من يقرأ سورة البقرة، لا يؤثر فيه سحر السحرة. هذا معنى لا يستطيع البطلة أي لا تستطيع النفوذ في قارئها. وقال وهناك أيضا يعني أحاديث كثيرة في فضيلة بعض الآيات من سورة البقرة كآية الكرسي والآيتين الأخرين من سورة البقرة، نرجعهما إلى وقتنا بإذن الله تبارك وتعالى. قوله ألف لام ميم فسرها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى بأصح تفسير وأوجه التفسير، قال الله أعلم بمراده بذلك. هذا خلاصة بحث طويل، الله أعلم بمراده بذلك. فيقول القاضي كنعان ليس لهذه الأحرف المنزلة في أوائل بعض السور معنى مستقل بالفهم بالنسبة إلينا، بل إنها نزلت متقطعة وتقرأ كذلك، فهي سر الله تعالى في القرآن كما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نؤمن بها ونقرأها كما نزلت، ولكن ذلك لا يمنع من التماس الحكمة من نزولها هكذا. فهي تشير إلى الحروف الهجائية العربية التي بها نزلت آيات القرآن تعجيزا للعرب، تعجيزا للعرب، لأنهم زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يأتي بالقرآن من عنده، وهم يعلمون أنه أمي لم يتعلم القراءة ولا الكتابة، فلو كان زعمهم هذا صحيحا لكانوا هم أقدر على الإتيان بمثله، بل بأحسن منه لأنهم أهل اللغة، لكنهم عجزوا وبهتوا مع قيام التحدي إلى الآن، ولو استطاعوا لفعلوا. كل إن سمعت الإن والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا خلاصة كلام بعض العلماء، يعني جمع جميع الحروف المقطعة في أوائل السور. نعم أحسن. وحذف المكرر منها، يعني جمع ألف لام ميم مع حاء ميم مع عين سين قاف مع هذه الحروف المقطعة كلها في أوائل السور، حذف المكرر ثم كون منها جملة. خرجت هذه الجملة التي ذكرها الأخ الفاضل، نص حكيم قاطع له فقه، ولكن هذا في مجال الحجاج العلمي لا يعتبر دليلا علميا، زي خايف انك تهز الحروف في كره القدم فتقف عند كلمه هي وتكون حصر يعني او كلمه 27، هذا ليس منهجا علميا واضح. وبعض الناس يقول هذه اسماء للسور، وبعضهم يقول من اسماء الله تبارك وتعالى، لكن اختيار الإمام السيوطي رحمه الله تعالى هنا هو أفضل ما يقال، الله أعلم بمراده بذلك. لكن كما ذكرنا بعض العلماء أشار إلى أن هذه إشارة إلى إعجاز القرآن، والتدلل

الذي يأتينا به الأنبياء عليهم السلام. فالغيب كل ما لا يعني يتناوله حسنا كذات الله تبارك وتعالى، الملائكة، الجن، النار، الكرسي، اللوح، القلم وغير ذلك من الغيب، العرش وهكذا. فمعنى قوله تعالى يؤمنون بالغيب يعني قولا واعتقادا وعملا. ومعنى يؤمنون طبعا الإيمان في اللغة هو إيه؟ التصديق. الإيمان لغة هو التصديق المحض، التصديق المحض. لكن الإيمان شرعا واصطلاحا هو قول وعمل جديد وينقض جديد المطاعات وينقض بالمعاصي. هل تعمل لفظ الإيمان في القرآن بمعنى التصديق بالمعنى اللغوي؟ تؤمن بالمعنى اللغوي اللي هو معنى التصديق في قوله تعالى وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما انت بمصدق لنا. هل هناك شاهد اخر من القران سوره التوبه؟ يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين يعني يصدق. كذلك ايضا يطلق الايمان على مجرد التصديق اذا قرن لفظ الايمان بالاعمال الصالحه، الذين امنوا وعملوا الصالحات، الذين امنوا وعملوا الصالحات. اما اذا استعماله مطلقا فالايمان الشرعي المطلوب لا يكون الا اعتقادا وقولا وعملا. ومعنى قوله تعالى يؤمنون بالغيب يعني تماما كما يؤمنون بالشهاده، لا فرق بينهم في توثيقهم بالاشياء المحسوسه وبين تصديقهم بالاشياء الغيبيه. كلاهما سواء في قلب المؤمن كما انه يوقن بهذه الاشياء الحسيه، كذلك على نفس الدرجة يوقن بالأشياء الغيبية التي يخبرها به الله. فهم يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة، ليس كما حكى الله تبارك وتعالى عن المنافقين أنهم في يعني غيبهم ويتردون. فلذلك قال هنا الذين يؤمنون يعني يصدقون العلم يعني بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار. صفة ثانية وتعملوا ان هذه اول صفة وصفتها المتقونة في القرآن، الذين يؤمنون بالغيب فشتا لملاكية العصر الذين الان يعني خرجوا من البحور كالجنغان انهائية وتجرأوا على ملابس ما لم يحصل ابدا من قبل السخرية من الغيبيات بهذه الطريقة الإلحادية السخرية، يقولون تغيبون العقل، يقولون تغيب العقل وتشغلون الناس بالغيبيات. البحث الغيبيات دي شيء يسخر منه والعياذ بالله، فإن من الله أننا يرجعون يعني هذا زمان الفتن الذي تموج كموج البحر. فأول صفة من صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب يعني بما غاب منهم أو عنهم، ويقيمون الصلاة، هذه هي الصفة الثانية. ونحن إذا تأملنا القرآن الكريم لا نجد الله تبارك وتعالى استعمل كلمة الصلاة، ما قال الذين يصلون ولا قال صلوا ولا قال المصلين إلا في حق المنافق في قوله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون النوم. لكن في الصلاة لأنهم يستعمل عبارة أقيموا الصلاة مصلوا، ولا يقول المصلين في المؤمنين وإنما يقول أقيموا الصلاة. واضح. فالإقامة هي من مأخوذة من أقام العود يعني قومه وسواه، أقام العود إذا قومه. والصلاة ما تعلمون هي الدعاء، والصلاة هي الدعاء، ثم بالصلاة استمرارها ثم تستمر على الدعاء. والقاعدة أن هناك يعني ملاحظة القرآن الكريم أن كثيرا من الأفعال التي حق الله سبحانه وتعالى على توفية حقها ذكرها بنص الإقامة، ذكرها بلفظ الإقامة. كل ما أمرت أن توفي بحقه يطلق عليه الإقامة، مثل قوله تبارك وتعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فهنا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل يعني وفوا حقهما. كذلك قال تبارك وتعالى وأقيموا الوزن بالقسط، ما قال زنوا واعدلوا في الميزان، قال وأقيموا الوزن بالقسط يعني تنبيها على المحافظة على تعديل الوزن وتوفيته حقه. كذلك إقامة الصلاة توصية حدودها وإدامتها المواظبة عليها، وتخصيص الإقامة تنبيه على أنه لم يرد إيقاعها فقط، يقيمون الصلاة لم يكن يصلون، فليس المقصود أن تصلي وتسقط الفرض عنك في الدنيا، لكن المقصود أن تقيم الصلاة وأن توصيها حقوقها بخشوعها وركوعها وسجودها. ولهذا لم يأمر بالصلاة ولم يمدح بها إلا بلفظ الإقامة. أي سياق في القرآن في مدح للصلاة وللمصلين دائما تأتي معها كلمة الإقامة، مثل قوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة لذكري، وقوله تعالى والمقيمين الصلاة، وقوله تعالى الذين يقيمون الصلاة، ولم يكن المصلي إلا في المنافقين في قوله فويل للمصلين، عشان هؤلاء المنافقون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المال. فذلك تنبيه على أن المصلين كثير والمقيمون لها قليل، فالذين يصلون كثيرون جدا لكن الذين يقيمون الصلاة قليل، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه الحاج قليل والركب كثير. الحاج قليل يعني الطواف اللي يستخرج الحج، وركب سفر عدد من الالاف، الركب كثير يعني العدد كبير الذين يذهبون الى الحج، لكن الذي يحج قليل يعني ايه الذي يقيم الحج على وجهه. نعم، فلذلك قال هنا ويقيمون الصلاه اي ياتون بها بحقوقها. وستلاحظون بالوقت ان شاء الله مدى دقه الامامين الجلالين رحمه الله تعالى في اختيار الكلمات، هذه الكلمه عباره عن خلاصه بحث كما قال يعني، وصدق بذلك قول القائل هذا نبل باب التفسير. فلذلك قال هنا يقيمون الصلاه اي ياتون بها بحقوقها، ومما رزقناهم ينفقون اي مما اعطيناهم ينفقون اي في طاعه الله تبارك وتعالى. فهذا تقييد للنفقه، لابد ان تكون النفقه في ماذا؟ في طاعه الله، اي مما رزقناهم يعني ينفقون في اي وجه من الوجوه، ام انها منضبطه ومقيده بقيود. اذا مما رزقناهم ما نوع من ما من هنا ما نوعها من ايه؟ طبيعية يعني معناها هل ينفقون كل مالهم؟ لكن ينفقون بعض مالهم من يعني هنا بعض طبيعية، فتدل على انه يعني ينفق لوجه الله بعض المال ما كل المال، ولن يبين القدر الذي ينبغي انفاقه والذي ينبغي انفاقه، فهذا قدر تنفقه وقد تنفقه. لم تبين هنا في هذه الآية هذا وذاك، ولكن بما ان القران يفسر بعضه بعضا فلنبحث عن هذا القدر فيما يمسك وفيما يمسك في مواضع اخرى من القران الكريم. من ياتينا بما يبين ذلك؟ لا يجب ان يكون غنيمه من غنيمه طيب. نعم صحيح تدخل فيها في حاجه ثانيه اخف لا هو كلام ده انت اتحقق القول اذا كل من الرحمن يكون في الزكاة فما يكون في اشكال كمان، لكن ويسألونك ماذا تقول هذا من سؤال القرآن من سؤال القرآن ويسألونك كلام في الأكل جواب ان هو في الجواب ما الجواب قول العفو ويسألونك ماذا ينفقون قول العفو. فإذا أردت أن تعرف ما الذي تنفقه ابحث في القرآن قول العفو العفو ما هو العفو يعني القدر الذي ينبغي انفاقه هو الزائد على الحاجة وسد الخلة التي لا بد منها. فابحث عن مؤونتك الأساسية نفقتك الأساسية الواجبة عليك والمطعمة عليك، فما زاد عنها هذا الذي تنفق منه. لكن يكون إنسان عليه دين أو عليه نفقة على أولاده وزوجته وهذا يتصدق على الناس ويضيع أهله وأولاده هل هذا يحمد؟ هذا يذم. فهذا اول حد حتى القران يبين لنا ما الذي ينبغي لنا ان ننفقه لوجه الله تبارك وتعالى، ما زاد على النفقه الواجبه وما لا بد منه لقوام المعيشه. فالعفو هو الزائد على قدر الحاجه التي لا بد منها كما هو تفسير الجمهور. هل هناك ماده في القران من نفس كلمه العفو تعطي هذا المعنى؟ حتى عفوا حتى عفوا ما معنى حتى عفوا يعني حتى كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم حتى عفوا حتى كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم. فمعنى فهذا أيضا من نفس المادة العفو معنى ما زاد وكثر عن الحاجة الأصلية. ومنه قول الشاعر كأنه مسكين الجارين والله تعالى أعلم يخاطب زوجته خذ العفو مني فاستديني مودتي ولا تنصفني في ثورتي حين أغضبي إلى آخر الشاعر. فقوله خذ العفو مني يعني اسلمي مني من النفقة ما لا يتسبب لي في الإغاثة واستفراغ المنصف خذ ما تريد به نفسي لا ترهقيني بطلب النفقة العالية. فنعم ايه خذ العفو مني ما تريد به نفسي يعني ولا يبلغ انفاقه مني الجهد والاستفراغ الوسع تستديني مودتي ولا تنصفني في ثورتي حين أغضبي. وقد قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقول او من يعول او كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. من الايات التي بينت تفاصيل الانفاق قوله تبارك وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. هذا ايضا تشرح لنا قوله تبارك وتعالى ومما رزقناه من فطور. اذا اول شيء تمسك مما زاد عن حاجتك الاصلية من النفقة الواجبة عليك او الواجبات. ثانيا هناك امران منهي عنهما ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك هذا نهي عن البخل عن البخل ولا تبسطها كل البسط نهي عن الاسراف. اذا يتعين على المنفق ان يتوسط والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فعلى هذا الاساس يجب ان نفارق بين الجود وبين التبذير وان نفارق بين البخل وبين الاقتصاد. فالمنع في محل الاعطاء مغلوم فهذا هو المنهي عنه بقوله ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك. اذا كان محل موقف نفقة وجود وكرم فلا تمنع في هذه الحالة لان ما ولا تكن بخيلا نعم لا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك. فهذا نهي او منع يعني هذا المجمول لانه منع في محل الاعطاء. كذلك الاعطاء في محل المنع مذموم وهو المنهي عنه بقوله تعالى ولا تبسطها كل البسط. فقال الشاعر يعني مما يريد بهذا المعنى يقول لا تمدحن ابن عباد وان غطلت يداه كالمزن حتى يخجل الديما فانها فلتات من فلتات من وساوسه يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما. يعني اسمه بالتفاهه والتبذير. فيقول لا تمدحن ابن عباد وان غطلت يداه كالمزن حتى يخجل الديما يعني لا تغتر بالنفقة العظيمة التي تفرض على الناس أو في هذه الوجوه حتى ولو كانت له تنصر الخير والجود والكرم والمال على الناس أكثر من الصحاب الذي إذا رآه ينصر ويجود ويجود هذا الشيء يتحد من شدة كرمه. فلا تمدحن إلى الله تظن أن هذا مدح ليس كل نفقة يمدح صاحبها من هذا يقول فإنها فلتات من وساوسه هي وصلت عنه إنها فلتات من وساوسه يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما. هذا لك وإيه لك ونك مع مراعاة التأكيد أم مع عكس التأكيد يقول يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما. هذا عكس التأكيد ما نظره في القرآن سورة آل عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه هذا لك هذا النصر لكن على عكس التأكيد. فأما الذين اسودت وجوههم الى اخر الايام. نعم الشاهد هنا يقول يعطي ويمنع يعني عطاؤه ليس كرما ومنعه ليس بخلا لكن هذا كثير ما عنده كثير ولا يجب الامور. فمعنى هذا انه لا يمدح الانسان بكل نفقه عند قرار الظاهر يمدح في اعظام الخير لكن يضيع من يقول عنده عليه دين او لان يفتحه ايه بصاحبه من ان يتمكن. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى لا يقبل من ياكله حتى تؤتى الفريضة. وقال تبارك وتعالى لا تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفريضة أولا طبعا وعيد الشعر لا تمدحن ابن عباد وإن هطلت يداه كالمزن سحاب يداه كالمزن حتى يخجل الديما فإنها فلتات من وساوسه يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما. فإذا الإنفاق لا يكون محمودا إلا إذا كان مصرفه الذي صرف فيه مما يرضي الله. ولا تحسبوا أن الإمام الجلي السيوطي قد أغفل هذا المعنى كله، فإنه لما أراد أن يترجم لنا هذا المعنى قال في كلمة أو في ثلاث كلمات، قال ومما رزقناهم أعطيناهم يمسكون في طاعة الله، يعني كل الضغط هذا على الإنفاق لابد أن يكون مرضيا لله وفي طاعة الله تبارك وتعالى. فقوله عز وجل كل ما انفقتم من خير فللوالدين والأقربين. وصرح تبارك وتعالى بأن الإنفاق فيما لا يرضي الله حسرة على صاحبه، يقول تعالى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. يقول الشاعر إن الصنيعة لا تعد صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع، إن الصنيعة لا تعد صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع حتى تؤدى في بابها فتنفق في الوجه المناسب لها. طيب هنا نسأل سؤال، قلنا الإنفاق المحمود الذي مدح به المتقون هنا ومن رزقناهم المتقون هو يعني ما زاد على الحاجة الضرورية، الذي يأتي قوله ويسألونك ماذا ينفقون كل العفو، يعني ما زاد على الحاجة الضرورية. إذا لكننا نجد آيات في القرآن الكريم يثنى الله تبارك وتعالى فيها على قوم بالإنفاق وهم في حاجة إلى ما أنفقوا، كقوله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاطة، مع أنهم محتاجون إلى هذا المال ويطعمون الطعام على حبه. نعم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاطة. فما الجواب؟ نعم تفضل. أسأل سؤالا محددا، نحن قلنا إن الذي ينبغي أن ينفق منه هو ما زاد على النفع أما على الحاجة الضرورية، في حين أننا وجدنا نصوصا في القرآن كله تمدح أناسا بالإنفاق مما يحتاجون إليه من حاجاته، ما الجواب عن هذا الإسلام؟ نعم نعم نعم هذا صحيح، هذا جواب صحيح. فالجواب يعني أن لكل مقام مقاما، كل مقام له مقام، ففي بعض الأحوال يكون الإيثار ممنوعا، يكون الإيثار ممنوعا. مثال شخص عليه نفقات واجبة على زوجته وعلى أولاده وعلى عماله مثلا، فهذه النفقة الواجبة أو على ديون حقوق للناس، فيذهب ويتصدق ويؤثر الآخرين وهو عليه واجب النفقة، فهذا يعني هذه الحالة يكون الإيثار فيها ممنوع، هذا إيثار لكن هو مباح أم ممنوع؟ مباح. أما ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاطة فهنا لا يكون الإيثار ممنوعا، لماذا؟ لأنه لا يترتب عليه تضييعه حتى من تلزمك نفقته. نعم، ويقول النبي عليه السلام وابدأ بمن تعول، إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بأهله. نعم، حالة أخرى يمنع فيها الإيثار، حالة أخرى يمنع فيها الإيثار، أن الإنسان يكون عنده مال ثم يجود ويؤثر أخاه بماله كله أو بعضه على نفسه بحيث لا يبقى معه شيء، هذا يصبح حالة. حالة إنسان يؤثر على نفسه وهو عنده يقين وثقة بنفسه أنه يصبر عن سؤال الناس ولا يجزع إذا افتقد، فيؤثر وهو عنده ظن يعني حسن ظن بنفسه أو يكون متأكد أنه لم يضطر إلى سؤال الناس، فهذا يعني لا مانع من الإيثار بل يستحق له الإيثار. أما إذا كان إذا افتقر وبقي بلا مال لا يصبر عن سؤال الناس ويمد يديه للناس يتكفهم فهذا إيثار ممنوع. فإذا هذه الحالة الثانية أن يكون لا صبر عنده عن سؤال الناس فينفق ماله ثم يرجع إلى الناس يسألهم مالهم، فهذا لا يجوز له ذلك. فالإيثار فيما إذا كان لم يضيع نفقة واجبة وكان واثقا من نفسه بالصبر والتعسف وعدم السؤال. أما على القول بأن مما رزقناهم ينفقون يعنى به الزكاة فالأمر واضح، كيف يكون واضح؟ نستكمل الكلام من تفصيل هذا إليكم. نعم لكن صحيح لكن كمل كلامك، يعني الزكاة اشترط فيها شروط، من ضمن شيء لفائض أن يكون المال فائضا عن الحاجات الأصلية. هو أصلا لم يزكي إلا إذا أخرج حدث الديون وحدث الحقوق الواجبة والنفقة الأصلية في الأساسية. فهذا فيما يتعلق بقوله ومما ربطناهم ينفقون، أي في طاعة الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك يعني بالقرآن الكريم بالكتاب المنزل كله، لأن في ذلك الوقت الذي نزلت فيه سورة البقرة في المدينة لم يكن أنزل القرآن كله بعده، فعبر بالمضي أنزل إليك، وإن كان بعضه مترقبا تغليبا للموجود على ما لم يوجد بعد، لأن القرآن لا تلقى من بعد، هذا تغليب للذي نزل على ما لم يوجد بعده. ما معنى الإنزال؟ النقل من أعلى إلى أكثر، لذلك كل النصوص التي فيها إنزال الكتب يستدل بها على عقيدة توقيعة الله تبارك وتعالى على خلقه عز وجل. فالإنزال يعني يتلقى جبريل من جباب الله عز وجل، ثم جبريل ينزل بالوحي على الأنبياء كما قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وما أنزل من قبلك يعني لذلك الكتب الإلهية الثالثة كلها، وما أنزل من قبلك أي التوراة والإنجيل وغيرهما، وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون. والآخرة في الأصل تأنيث الآخر، الآخر المؤنث إيه؟ الآخرة، الآخرة نعم، والآخر نصيب الأول، الآخر نصيب الأول، وهو صفة الدار. أصل كلمة الآخرة عبارة عن صفة لكلمة الدار، يعني حيث ما وجدت كلمة الآخرة في القرآن فالمقصود بها الدار الآخرة. صرح بها في موضع في القرآن أنه في سورة القصص: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. سميت بذلك لأنها متأخرة عن الدنيا، من حيث الزمان متأخرة عن زمان الدنيا، والدنيا سميت الدنيا لأنها أدنى يعني أقرب من الآخرة، وهما من الصفات الغالبة. ومع ذلك فقد جريا نذر الأسماء، يعني من غلب ترك ذكر اسم موصوفهما معهما كأنهما ليس من الصفات، صار كأنهما يعني أسماء. من كل أخرة صفة، يعني الدار الأخرة، الدنيا أيضا صفة، يعني الدار الدنيا أو دار الدنيا، لكن على حذف الاسم حتى صارت هذه الصفة كأنها الاسم. هي كل الأخرة نفهم أنها الدار الأخرة، هي كل الدنيا لا نحسن أن يكون الدار الدنيا. هم يقولون الإيقان إتقان العلم بانتفاء الشك والشبهة عنه. وفي تقديم الآخرة في قوله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون، بنيت يوقنون على هم، يعني قدم كلمة ايه وبالآخرة ثم قال ايش يوقنون، قال وبالآخرة هم يوقنون. فهذا قال بعض العلماء تعريض بأهل الكتاب، وبالآخرة هم يوقنون، هذا تعريض بأهل الكتاب وبما كانوا عليه من إثبات أمر الآخرة على خلاف حقيقته. اليهود والنصارى يثبتون الآخرة لكن عقائدهم خلدة في باب الإيمان باليوم الآخر، فزعمهم مثلا أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى، أو أن النار لم تمسهم إلا أياما معدودات التي هي عرض فيها العيد 40 يوما. فذلك اختلاف في نعيم الجنة، هل هو من قبيل نعيم الدنيا أو لا، هل هو دائم أو لا. فاعتقادهم في أمور الآخرة بمعزل عن الصحة فضلا عن الوصول إلى مرتبة اليقين. أما المتقون فهم وبالآخرة هم يوقنون، فعندهم يقين. أما هؤلاء فأصل ليس عندهم يقين فضلا عن أنهم إيه يعني اعتقادهم في الآخرة اعتقاد مشوه وفاسد. ثم قال تبارك وتعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك يعني الموصوفون بما ذكر المتقون، على أولئك هم المفلحون. هدى يعني من قام وسجاد إلى إنزل من النار في الفلاح. ما معنى الفلاح؟ حي عن الفلاح، قل الفوز. نعم، بس هو في معنى آخر برضه الفلاح، البقاء. الفلاح المعنى البقاء، يعني في نعيم الله تبارك وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى أولئك هم المفلحون أي الفائزون بالجنة الناجون من النار. إن الذين كفروا بعدما شرعوا صفات المؤمنين تكلم تبارك وتعالى عن الكافرين، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا يعني كأبي جهل وأبي لهب وغيرهم من كفار قريش ونحوهم، يعني سواء عليهم، سواء هنا اسم بمعنى الاستواء، بمعنى الاستواء كما في قوله تبارك وتعالى تعالى إلى كلمة سواء يعني مستوى، فانزل إليهم على سواء يعني حتى يستوى علمك وعلمهم بأنك نقضت العهد. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فهذا معناه أنهم وصلوا في الغواية والضلال إلى حيث لا ينفع لهم الإنذار ولا التذكير، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آيات حتى يروا العذاب الأليم. ما هي كلمة ربك؟ نعم الحد ثاني صحيح، حيث ما وجدت في القرآن حق القول مني أو حقت عليهم كلمة ربك. كلمة ربك هو لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. سواء عليهم أأنذرتهم، ما هو الإنذار؟ الإعلام مع التخويف، الإنذار والإعلام مع التخويف. لماذا قال الله أأنذرتهم أم أنذرتهم؟ لم يذكر الانتكار. لماذا؟ لأنهم ليسوا أهلا للانتكار، لا يستحقون الانتكار، ولذلك اقتصر على الإنذار، ولأن الإنذار أوقع في القلوب، أخوف وأوقع في القلوب، ومن لم يتأثر بالإنذار فلأن يرفع الانتكار في رأسا أولى. إذا لم يرفع عنه الإنذار هل تنفع معه البكارة؟ لا تنفع. إن الإنعام يقول السيوطي رحمه الله سواء عليهم أأنذرتهم بتخفيف الهمزتين مع مادة بينهما مادة طبيعية فهما قراءتان، وإبدال الثانية ألفا ألفا أي مادة لازما بتكفي حركات أنذرتهم، وهذه القراءة الثانية وتسهيلها أي مع إدخال آلة بين المستهلة والأخرى وترتيبه. إذا هذه الكلمة أأنذرتهم فيها خمس قراءات سبعية، خمس قراءات سبعية. أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لماذا؟ لعلم الله منهم ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى علم منهم أنهم لم يستجيبوا، فلا تطمع في إيمانهم، والإنذار إعلام مع تخويف. ختم الله على قلوبهم يعني طبع عليها بسبب كفرهم، واستوثق فلا يذكرها خير، فلا يذكرها خير، فعلى قلوبهم أحكام تأكولا. فقوله تبارك وتعالى بل طبع الله على قلوبهم، وكما قال تعالى أم على قلوب أقفالها، الحمد لله لا أقفال العياذ بالله، قلوب المنافقين والكفار عليها كفر، كيف كفر ما لا ندري ما نعلم الله أعلم، لا نقول هذا المجال، لكنه كفر ثاني، قتل يمنع حقين، يمنع دخول الهدى إلى الداخل ويمنع خروج الكفر والنفاق إلى الخارج، والعياذ بالله. فهذه حالة الكفار، لأن تجد آيات الله سبحانه وتعالى أوضح ما تكون وأجلى ما تكون، ومع ذلك لا يرون ولا يعود ولا يفهمون. حرم من نعمة الهداية كما قال الشاعر هيا لك من آيات حق لو اهتدى بهن مريد الحق كن هواديا، لكن على تلك القلوب أكلة فليست وإن أضغط وجوه المنادية. هم يسمعون القرآن لكن كما يسمعه البهائم والعجماوات. هل أنت إذا وقفت أمام ثمار أو بقرة وأخذت تقرأ عليه المعلقات السبع فيفهم كلامك؟ لكن يسمع أن يسمع يعني عندها حس السمع، لكن لا يستعملها فيما خلقت لأجله، هو التفكر في آيات الله تبارك وتعالى. أعطاه الله تعالى العقل والمواهب والحواس فيهتد بها إلى توحيد، هذه الوظيفة الأساسية، فاستعملها في كل شيء إلا الشغل الذي خلقت من أجله وهو التعرف على الله سبحانه وتعالى. لذلك كما ذكرنا قلنا رب العالمين مأخوذة من العالم، مأخوذة من إيه؟ من العلامة، لأنها علامة تدل على خالقها سبحانه وتعالى. فقال هنا ختم الله سبب انهم لم ينجي معهم الانذار سواء عليهم فانذرتهم ام لم تنذرهم، لكل مستويين لم ينتفعوا بهذه بهذا التذكير او بهذا الانذار، لا يؤمنون فلا تصنع في ايمانهم. ختم الله على كل هذا هو السبب، طبع عليها بسبب كفرهم واستوثق يعني قتل محكم الاسم والرباط على القلوب او الخط يعني الخاتم وسيط فلا يدخلها قلب. وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم. ما المقصود على سمعهم؟ حتى السمع اما وضع السمع اما وضع السمع ختم الله على قلوبهم لان القلب من موضع الفقه لهم قلوب لا يفقهون بها. قال الفقه هو الايه؟ القلب. وعلى سمعهم المفروض نعطف نعطف على اشياء مناسبه متناسبه واضح. فيجب ان يكون ذلك وفسرها هنا وهذا من دقه الامام الاسلامي رحمه الله. قالوا على سمعهم قال وعلى مواضع سمعهم ان هي الاذان التي هي الاذان يقول على سمعهم اي مواضعهم فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق. وعلى ابصارهم غطاء اي غطاء فلا يبصرون الحق ولهم عذاب عظيم اي عذاب قوي دائم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم على قلوبهم. معنى ذلك ان كل اسباب الهدايه معطله فالانسان يتعرض على الاسباب ويرتدي اليها اما بالسمع بالسمع بالاذن او بالبصر بالعين او بالتفكير بالايه بالعقل او القلب. فهؤلاء خرجوا من الانتفاع بهذه الالات كلها ومنع من الوصول الى الحق. اللهم صل على الاخوان. نكتفي اليوم بهذا القدر وانا سأجتهد خلاص هذا في محاولة الاختصار يعني اكثر من هذا. لكن عايزين معدل الحمد طالما ما يختل بالذات الاجزاء الاولى سهله فالاخوه يعني يبذلون الاخطاء بدون ورد ان لا يتخلف احد عن الحديث ان شاء الله. فالاسبوع القادم باذن الله يعني ربع ثاني من سوره البقره وندعو الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لانجاز هذه المهمه المقدسه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.